ملخص كتاب فيزياء المعاني هيئات الصلاة نمط عمارة لبناء الإنسان من أخضر.com لمؤلفه أحمد خير العمري. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله. في هذا الكتاب يعرض أحمد خير العمري هيئات الصلاة من قيام وركوع وسجود، موضحاً المعاني الكامنة حول تلك الهيئات، وأنه لا ينبغي أن يقتصر المرء على القيام بالحركات والأوضاع دون فهم المعاني المرتبطة بتلك الحركات والمغزى من ورائها. أولاً، القوالب والمعاني. تصاعدت خلال السنوات الماضية الأصوات الداعية إلى التحرر من القوالب وتحطيم الأنماط الثابتة والثورة عليها بدعوى الحرية ورفض الخضوع لنمط سائد أو بدعوى الفردانية والتميز، حتى أصبحت سمة مميزة للحضارة الجديدة ترمي كل من يحاول البقاء على حاله رافضاً حمى التغيير المتفلت بالجمود والرجعية. ولكن ما زاد على حده قلب إلى ضده، فصار الخروج على القوالب قالباً في حد ذاته، حوى كل سلبيات القوالب الأخرى وضاعت عليه حسناتها، ذلك أنه لا يمكن إنكار دور القوالب تاريخياً وحضارياً في تحديد المعاني ونقلها من جيل إلى آخر أو من حضارة إلى أخرى. بالتأكيد توجد بعض القوالب التي يجب تحطيمها، ومنها ما طال عليه الأمد ويحتاج إلى نظر وتجديد، لكن هناك بعض القوالب تتحدى الزمان وتبقى حية وقادرة على مواجهة التحديات فقط لو أحسن فهمها. يرى الكاتب أن هذه الدعوة طالت الصلاة وهيئاتها، ففقدت معانيها بين إفراط وتفريط، فهي قد تبدو من النظرة الأولى لا تعد مجرد حركات وسكنات لا يفهم الغرض منها، وقد تؤدي بعض التدريبات الرياضية نفس الدور الذي تقوم به، فيسقطها البعض تماماً متحججاً أن المهم ما في القلوب ولا ضرر من مخالفة الهيئات المفروضة، والبعض الآخر يؤديها كحركات تمثيلية خالية من أي معنى أو قيمة. غير أن هيئات الصلاة أمور توقيفية، أي يجب تأديتها كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا تصح الصلاة، فإن هيئات الصلاة تمثل هندسة خاصة ناطقة بالمعاني، وفهم هذه المعاني سوف يعطي فهما أعمق للصلاة، ويجعلها تؤدي دورها الحقيقي، هذا الدور الذي في إمكانه تغيير حياتك كلها. ثانياً، بين القيام والنهوض. أول هيئة نؤديها في الصلاة هي القيام، ولا يقتصر على وقوف مجرد لقراءة الفاتحة وسورة أخرى، هذا فقط ظاهر الأمر، فكل هيئة لها معان كامنة خلفها، كما أن كل بناء هندسي يحمل بلا شك قيماً وأخلاقيات، وإن غاب هذا الأمر عن أذهان البعض، ويظهر ذلك في الاختلافات التي نراها بين طراز معماري وآخر لاختلاف انتماء كل منهما إلى حضارة ما. لقد كانت المنارة الإسلامية رمزاً لشموخ المسلمين فيما مضى، وكانت الحضارة الإسلامية تنير بقاع الأرض المختلفة، وكانت البيوت متقاربة في أنموذج الحارة التقليدي كدليل على حالة تماسك المجتمع. فلما تآكلت القيم وتدهورت أوضاع المسلمين اختفت هذه الأبنية والهيئات ذات الخصوصية الثقافية. لو نظرنا في المعاني التي تدور حولها لفظة هيئة القيام لوجدنا أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنهوض، فأن تقوم من جلوس هو أن تنهض، أن تقوم يترادف مع أن تنهض من عثراتك، وأن تجمع شتات أمرك بعد أن تسقط وتقوم وتحاول من جديد، أن تنظر دائماً إلى أعلى بعلو همة وطموح، كل هذا يرتبط بالقيام في الصلاة، وكل هذه المعاني تكمن في القيام. ولو تأملنا في كتاب الله عز وجل لوجدنا أن القيام ذكر في عدة مواضع بمعان مختلفة، فهناك أنواع ثلاثة للقيام، منها قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، صدق الله العظيم، وهذا سيفعله كل البشر، فهو قيام قسري. وهناك قيام يخالف النهوض في كل معانيه، يقول تعالى: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، صدق الله العظيم. فمن يتعامل بالربا قد يبدو ظاهريا أنه ينهض ويحقق نجاحات مادية، إلا أنه في حقيقة الأمر يستغل حاجات الناس لتحقيق أرباح شخصية، ومصيره كما ذكرت الآية. أما القيام الثالث فهو الذي يعبر عن النهوض الحقيقي، ذلك النهوض الذي يفعله المرء بإرادته، وهو القيام بالقسط، كما في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، صدق الله العظيم. أن تقوم بالقسط، فهذه هي النهضة المطلوبة. ثالثاً، من الذي يقوم؟ وإلى أين يتجه؟ قيامك في الصلاة هو تنفيذ لأمر الله، ولكن في أي اتجاه تقوم؟ وإلى أي فريق تنحاز؟ فكما سبق، فليس كل قيام بالضرورة يكون في الاتجاه الصحيح، وليس كل قيام يؤدي إلى النهوض. يقول تعالى: وقوموا لله قانتين، وهذه الآية جاءت في سياق الحديث عن القيام للصلاة، وهذا يرتبط بمعنى آخر، أن تقوم بدورك المطلوب منك في الحياة، الدور الذي يحقق الاستخلاف ويحقق واجب الوقت الذي أنت فيه، وهذا ما توضحه آيات أخرى من كتاب الله، كقوله تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون، وقوله: وامرأته قائمة فضحكت. فزوجة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت تقوم بدورها عندما جاءتها البشرى، فقد كانت منشغلة بإعداد واجب الضيافة، وهو دور اجتماعي مهم. وأيضا قوله تعالى: منها قائم وحصيد، فالقرية القائمة تعني أنها كانت تقوم بأدوارها فظلت موجودة، بينما الأخرى التي لم تقم استحقت أن تكون حصيدا يقطع، لأنها لم تؤدي دورها كما ينبغي. وقيام نبي الله زكريا عليه السلام وهو يصلي في المحراب وقتما نادته الملائكة، كان يصحبه تأدية ما عليه من دور في كفالة مريم عليه السلام. والقيام بما ينبغي لا يقتصر فقط على الفرد، بل هو موجه للأمة أيضا، فلا نهوض بغير قيام أفراد يمتد أثرهم ويتشابك مع غيره ليتحول إلى قيام أمة كاملة. وهناك ركن آخر من أركان الصلاة يرتبط بالقيام، وهو قراءة سورة الفاتحة، والتي يظهر فيها قيمة الاجتماع. لقد أتت عبادة الله والاستعانة به بصيغة الجماعة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فاندمج الفرد أو الأنا في الجماعة نحن، فكل فرد هو جزء من الأمة، وقيام الفرد هو خطوة على طريق قيام الأمة. رابعاً، قلب الصلاة هو الركوع. نأتي إلى ثاني هيئات الصلاة، فبعد القيام يأتي الركوع، والركوع هو وسط بين القيام والسجود، إلا أن الركوع له أهمية بالغة، فكل صلاة تتكون من وحدات، هذه الوحدات تسمى ركعات، فبين الهيئات الثلاث القيام والركوع والسجود سميت الوحدة الأساسية للصلاة ركعة وليست قومة أو سجدة. والركوع هو صفة اختص الله بها الإنسان، فالشمس والقمر يسجدان ولا يركعان، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، ولم يقل رب العالمين يركع ما في السماوات وما في الأرض. وفي الركوع خفض للرأس الذي يحوي العقل الذي ميز الله عز وجل به الإنسان عن غيره من المخلوقات، وبهذا العقل صار الإنسان مكلفاً ومستخلفاً، والركوع هو تمهيد للسجود، وكأن الله يظهر لنا أنه قبل السجود الذي يعبر عن قمة الخضوع والانكسار، فلا بد من خضوع العقل الكامن في الرأس قبل أن يخضع الجسد كله. وفي مواضع عدة من القرآن يظهر هذا الأمر، كقوله تعالى: تراهم ركعا سجدا، وقوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ولا يكون استثناء ذلك إلا في آية واحدة في سورة آل عمران، في قوله تعالى: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهذا الاستثناء يثبت القاعدة، وهذا الاستثناء مفهوم، فما حدث لمريم لن يتكرر مع غيرها أبدا إلى يوم الدين. نردد ونحن راكعون: سبحان ربي العظيم 3 مرات. وقد اختص الله عز وجل اسم العظيم من أسمائه الحسنى، وفي هذا الموضع نخفض رؤوسنا ونخضع عقولنا، لأن عظمة الله عز وجل متجاوزة لحدود العقل البشري الذي ينحني في هذا الموضع، فيقف العقل عاجزا عن إدراك العظيم وعظمته. فهو عظيم في كل شيء، في رحمته وفي قدرته وفي مغفرته. وقد ورد الأمر بأن نسبح باسم الله العظيم في القرآن 3 مرات في سياقات كلية تنبهنا إلى الخلق الأول وخلق النجوم وما نبصره وما لا نبصره، ومنها قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. 5. السجود خضوع كلي. بعدما تقوم ابتداء وبعدما تخضع عقلك وتمهد نفسك للاستسلام الكلي في الركوع، حان الآن دور هيئة الخضوع الكامل الذي يظهره الإنسان لخالقه. والسجود من الناحية اللغوية هو انحناء الرأس، ولكنه انحناء أكبر من الركوع. أساسه وضع الجبهة على الأرض، وهذا لا يتحقق إلا باستناد اليدين والركبتين والقدمين، وبهذا تتحقق هيئة السجود. وقد أخبر القرآن أن ما في السماوات والأرض يخضع لله رب العالمين طوعا أو كرها، أي بلا إرادة. أما الإنسان فشأنه مختلف، فهو يسجد لأنه يرغب في ذلك ويريد ذلك، فسجوده وهو حي يمشي على الأرض يفعله بحريته. أما في السماء فستأتي لحظة يود الإنسان أن ينزل بجسده ويسجد لله، لكنه لن يتمكن من ذلك كما بينت الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. صدق الله العظيم. كان أول أمر بالسجود فيما نعلم هو أمر الملائكة أن تسجد لآدم وهو في السماء، وبعدها نزل آدم إلى الأرض وصار مستخلفا فيها ومأمورا بالسجود وهو عليها، فالاستخلاف يرتبط ارتباطا وثيقا بالسجود. وقد ذكر السجود كآية في الرؤية التي رآها وحكاها يوسف لأبيه يعقوب عليهما السلام، في قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقد كان هذا السجود هو الخطوة الأولى في سلسلة من المراحل التي مر بها نبي الله يوسف إلى أن صار ممكنا في الأرض. إن السجود هو الطريق لفتح الأبواب المؤصدة والوسيلة للتمكين في الأرض، وهو ما قيل لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا. فالدخول والفتح لا ينفكان عن السجود. وقد وعد الله عز وجل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتمكين، وقد ارتبط التمكين هنا أيضا بالصلاة، في قوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. 6. العلو في السجود. من يريد أن يستعلي دائما في الأرض فهو يسعى إلى فرض طريقته وقوانينه على الآخرين، كما فعل فرعون عندما قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. صدق الله العظيم. بل إنه تخطى الحدود عندما قال: أنا ربكم الأعلى. ولهذا فإن ذكر السجود هو سبحان ربي الأعلى، فأنت في الأرض واضعا جبهتك عليها تقر وتعترف أن الله هو الأعلى، ومهما كان من محاولات بشرية للعلو في الأرض فالله عز وجل هو أعلى من كل هؤلاء. وإذا أردت أن تمكن في الأرض فلا تتبع النمط الفرعوني في العلو، فقد كان عاليا شكلا منحطا من ناحية الأخلاق والمبادئ، وانتهى الأمر ببنيانه إلى قاع البحر. وفي فاتحة سورة الأعلى جاء الأمر بأن نسبح باسم الله الأعلى، وهذه التسبيحة مرتبطة بالخلق، فالأعلى هو الذي خلق فسوى، وهو الخلق الأول عندما خلق الله آدم عليه السلام، ثم أمر بعد ذلك الملائكة أن تسجد له. وهنا نجد أن خلق فسوى مرتبطة بآية فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فتلك التسبيحة تربطنا مباشرة بالذي خلق فسوى والذي أمر الملائكة بالسجود لنا، وكأن المسافة بين السجدتين تتلاشى. ويتصل التسبيح باسم الرب الأعلى أيضا بالقدر وعلاقتنا بالأرض التي جئنا لاستخلافها، فالله عز وجل خلق الكون وجعل فيه سننا إلهية لا تتبدل، وقدر الله هو الذي ينظم العلاقة بين هذه القوانين والسنن. وتشير آية الذي أخرج المرعى إلى كل ما أوجده الله في الأرض وباطنها، أي إن الأرض وفق الرؤية الكونية لابد من إنباتها لاستخراج ما بها من خيرات، وليس الدخول في صراعات حولها كما يحدث في العالم اليوم. سابعاً، كيف نقترب؟ كم من العمر سيمضي بين جيلي السجود والفتح وبيننا الآن؟ بكل صراحة بيننا وبينهم مسافات شاسعة، وهو أمر لا يمكن إنكاره، إلا أنه من ناحية أخرى لا بد من السعي والمضي في الطريق دون توقف، ولا يصح أن تكون هذه المسافة البعيدة سبباً إلى الإحباط والتخاذل. فكل إنسان ليس مطالباً بأن يكون أحد أفراد جيل الفتح، لكنه مطالب بكل تأكيد بأن يكون أحد القائمين بأدوارهم القائمين بالقسط. وقد يقول قائل: ما آلية الاقتراب إذن؟ كيف نقترب من جيل السجود؟ والإجابة التي تبدو يسيرة نوعا ما من الناحية الظاهرية يوضحها القرآن في قول الله تعالى: كلا لا تطع واسجد واقترب. وهي في الحقيقة تستبطن معنى عميقا، فالسجود في حد ذاته يجعلنا أقرب ما نكون إلى حقيقتنا التي خلقنا الله عليها، فنحن مخلوقون من طين، وكذلك عندما نضع جبهتنا وأيدينا وأرجلنا وركبتينا على الأرض ونقترب منها نتذكر أن أصلنا منها وأننا إليها سنعود، طال العمر أو قصر. نحن نضع جبهاتنا على الأرض التي هي موضع استخلافنا، كذلك لما نسجد وتتلامس رؤوسنا مع الأرض يقترب العقل المستقر في الرأس من الأرض، وهذا العقل هو مطالب دائما بالتفكير في واجب الاستخلاف والتفكير في إيجاد طرق الاستخلاف والتفكير في كيفية المضي قدما نحو الغاية. وسيذكر العقل نفسه أنه ليس مطالبا دائما بأن يصل وأن يكون من جيلي السجود والفتح، لكنه مطالب دائما بأن يبذل ويتحرك ليمتاز عن غير الإنسان الذي لا عقل له. وختاما، فإن الصلاة ليست أبدا حركات مجردة، ولا تمرينات رياضية شبيهة بالألعاب السويدية، بل هي قوالب لمعان عميقة لا يحسن أن نغفل عنها، بل يجدر بنا تحقيق مقتضياتها في كل مرة نؤديها فيها.